وأمة تله وشعب يلعب. أيها الإخوة الأعزاء، الامتحانات على الأبواب، وأوصي السادة المراقبين الذين سيراقبون اللجان، وأوصيهم باستعمال الرحمة في الامتحانات. فأنتم تعلمون أن أجهزة الإعلام في بلادنا تحارب العلم. بالأمس فيلمان ومسرحية، وكلما قرب الامتحان كلما كثرت الأفلام والمسرحيات والمباريات. فإذا كانت الدولة تحارب العلم وتحارب الذين يريدون أن يستذكروا دروسهم ويستظهروا علومهم، أيها المراقبون لا تكونوا عونا للإعلام على هؤلاء الضحايا. أنا أقر وأعترف أمام الله أن الشباب ضحايا في هذا المجتمع، ضحايا أفلام وأقلام ومسرحيات ومباريات وصور جنسية عارية، لأن أمريكا دخلت بعنفها تقضي على الإسلام. وإلا تخبروني، ما هي المناسبة بين انتهاء العام الدراسي وبين أن نختمه بفرقة الراقصة أو فرقة المغنية؟ فرق المغنية تدخل الجامعات ونسميها الحرم الجامعي. هل من العدالة ومن الأخلاق أن نأتي بالراقصات والمغنيات إلى الحرم الجامعي لنختم العام الدراسي؟ إن الله يقول ختامه مسك، فلماذا جعلتم الختام زفتا ولم تجعلوه مسكا؟ أيها المراقبون، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمأموم الذي يصلي خلف الإمام: إذا استطعمك الإمام فأطعمه. يعني إذا وقف الإمام في آية من القرآن فاقرأ له الآية التي بعدها حتى يصلها بالتي نسيها. إذا استطعمك الإمام فأطعمه. وأنا أقول للمراقبين: إذا استطعمك الطالب في لجنة الامتحان فأطعمه، لتفتح له باب الإجابة، يفتح الله عليك باب الرحمة. التلاميذ ضحايا، التلاميذ ضحايا، والدراسة سوقي والامتحان عمولة. إعلام يهدم، إعلام يهدم صباح مساء، يهدم البيوت وينهي عن ذكر الله واستذكار العلوم. تكونوا أيها المراقبون رحماء، كونوا رحماء بالطلبة في لجان الامتحان. وأقسم بالله لو عينت رئيس لجنة للامتحان الشفوي لأنجحت كل من جلس أمامي وبين يدي. الدولة تحارب أولياء الأمور. من أين نأتي بثمن الدروس الخصوصية؟ سيأتي يوم يكون التعليم فيه للأغنياء فقط. اتقوا الله أيها المراقبون، افتحوا أبواب الأجوبة للطلبة، وليس هذا غشا، لأن الطالب أصبح ضحية، أصبح ضحية الإعلام، أصبح ضحية الإعلام. لو كان هناك جو مهيئ للمذاكرة لقلت لكم شددوا الرقاب، ولكن حيث لا جو صالح، الفيلم والمسرحية ومسلسلات إحسان عبد القدوس وروايات الهوى والغرام تحرق شبابنا. فليكن في قلوبكم رحمة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذا رحمت ابني فيرحم الله ابنك، وإذا أسأت إليه فإن الانتقام من ذريتك. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. افتح باب الإجابة أمام من يطلب منك الإجابة، فلأن ينجح ويذهب إلى الخارج ليعمل خير من أن يرسب سنة فسنة ثم ينفصل